من أسامة إلى أوباما، سلام على من اتبع الهدى. لو أن رسائلنا إليكم تحملها الكلمات لما حملناها إليكم بالطائرات. مروحيات أمريكية تحمل، وليس من الإنصاف أن تهنأوا بالعيش وإخواننا في غزة في أنكد عيش، وعليه فبإذن الله غاراتنا عليكم ستتواصل ما دام دعمكم للإسرائيليين متواصل. أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد، لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمد قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين، وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا تشاور أحدا في قتل الأمريكان. امضي على بركة الله، وتذكر موعودك عند الله سبحانه وتعالى بصحبة خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. اقذف النيران تحرق الرومانا، اقذف النيران تحرق الرومانا، اقذف النيران تحرق الرومانا، حاربي ظلالا تعبد الصلبانا، حاربي ظلالا تعبد الصلبانا. كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا، كم أذاقوا قومي ظلمهم. أمة المسلمة الغالية، لست بالذي يقف أمامكم في هذه الأيام العصيبة ليتخذ من السجد والتنديد لما يجري لأهلنا في غزة ستارا يتوارى وراءه، وإنما أقف أمامكم اليوم لأقول كلمة حق تعيننا بإذن الله على استعادة ما اغتصب من الحق، كلمة حق لا تداهن ملكا أو أميرا ولا عالما أو وزيرا، كلمة لا تعترف بالشرعية الدولية الزائفة ولا تهاب مجلس أمن الدول الكبرى الذي ينشر الرعب على المستضعفين في الدول الصغرى كفلسطين والعراق وأفغانستان والصومال وكشمير والسيشان. كلمة حق تداعت الدنيا عليها تريد محوها من منهجنا وحياتنا لتمحونا بعدها. إنها الجهاد المقدس لاسترجاع بيت المقدس والقدس، ويح القدس ليس عفافها والمسلمون عن الجهاد نيام. يا جموع الحق ثوري في الوغى بركانا، أمة المسلمة، إن من أعظم مكامن الخلل في الجهود السابقة لتحرير فلسطين هو أن الذين تولوا شأنها هم الحكام الذين خانوا أماناتهم. ففي حرب 48 تعجب المسلمون يومها كيف انهزمنا، وإنما العجب لو انتصرنا في تلك الحرب، إذ كيف ننتصر وملوكنا قد أوكلوا شأن الحرب إلى الحاكم الحقيقي للأردن وقتها الجنرال البريطاني غلوباشا. فكيف تنتصر أمة قائد جيوشها عدوها؟ وفي ذلك الزمن كان عند كل ملك من ملوكنا باسا كهذا يقوده. فعلى سبيل المثال في جزيرة العرب كان الملك غير المتوج، هو الجنرال البريطاني فيليب، وكان يكفي لمخادعة الأعيان أن يسميه الحاكم بالحاج عبد الله فيليب. ومن اطلع على طرف من الوثائق البريطانية ذات الصلة يعلم مدى الغفلة المسيطرة على الناس في ذلك الوقت، وما زالت تلك المخادعات مستمرة مع تغير الوجوه والأسماء. ففي كل عاصمة اليوم بريمر ظاهرا كان أم مستترا، ومعه علاوي ينفذ أوامره، وفي كل دولة سيستاني أو طنطاوي، ومعهم كتائب من العلماء الرسميين وغير الرسميين، وكتائب من الكتاب والمثقفين والإعلاميين يصبغون الشرعية على وكلاء الصليبيين في بلادنا زورا وبهتانا. فجميع هذه الفئات أعداء لأمتنا يجب الحذر منهم، فهم معروفون في معظمهم، ومن أهم ما يميزهم أن الحاكم يمكنهم من وسائل الإعلام لمخاطبة الجماهير ومخادعتهم بشكل منتظم، بينما يمنع العلماء الصادقين حتى من خطبة جمعة ولو في قرية نائية. يا جموع الحق ثوري. وهناك سبيل آخر، وهو ما يطلبه قادة الجماعات الإسلامية من إذن بالجهاد من الحكام لتحرير فلسطين، أو دعوتهم للانسجام مع رغبات الشعب. فهذه طريقة أخرى للهروب من المسؤولية، حاصلها دس للرؤوس في الرمال، وتضليل وتدليس لأتباع الجماعات، وتضييع للقضية أيضا. فينبغي على هؤلاء أن يصارحوا إخوانهم بأن العبء ثقيل، وأنهم غير مهيئين للقيام به، فإن الكفر العالمي والمحلي يبطش بكل من يسعى للعمل والصدع بالحق لصالح هذه القضية. فالواجب هو التحريض على الجهاد المتعين، وتكتيب الشباب في كتائب للجهاد في سبيل الله ضد التحالف الصهيوني ووكلائه في المنطقة، وليس تنفيس طاقات الشباب بالنزول إلى الشوارع بالمظاهرات بغير سلاح. فيجب على هؤلاء القادة أن يفسحوا المجال للطاقات الجريئة المؤهلة من إخوانه ليقودوا الجماعة في هذه الظروف العصيبة حتى يقوموا بالواجب الشرعي. يا جموع الحق ثوري بالوغى بركانا، اقذف النيران تحرق حرمانا، اقذف النيران تحرق حرمانا، حاربي ظلالا تعبد أمة المسلمة. إن هذه الحروب والأزمات والمحن تحوي في طياتها منحا، والعقلاء لا يتركونها تمر هكذا، وإنما يستفيدون منها. فأمامك فرصة عظيمة لدفع الظلم والاستبداد الذي يمارس عليك من الداخل والخارج منذ بضعة عقود، لتنتزعي حقك بالقوة. وإن الذين يقولون لك إن الطريق لأخذ الحقوق يكون عبر صناديق الاقتراع ويضربون لك مثلا بالشعوب الغربية، هؤلاء يخادعونك ويكذبون عليك. يفعلون ذلك إما خوفا من الحكام أو طمعا فيما عندهم. فالشعوب الغربية التي يشيرون إليها إنما أخذت حقها بالثورات وقوة السلاح. فبعد حرب السنوات السبع بين بريطانيا وفرنسا للاستحواذ على أمريكا، وقع الطرفان في أزمة اقتصادية كبيرة، مما دفع القادة لفرض الضرائب على الشعوب. فكان ذلك هو الحافز الذي أشعل فتيل الثورة الفرنسية مع ما سبقهم من ظلم واستبداد الملوك على الناس. فقد كان الملك لويس الرابع عشر يقول: أنا الدولة والدولة أنا. وهذا هو حال ملوكنا ورؤسائنا. فاغتنم الفرنسيون تلك المنح من وسط تلك المحن، وثاروا على الملوك الظلمة الممتصين لدمائهم وخيراتهم، وخلعوا لويس السادس عشر وقدموه إلى المغسلة، وانتزعوا حقوقهم بقوة السلاح. فلا مكان لصناديق الاقتراع في بلادنا تحت ظل الجبابرة إلا لمخادعتنا. ومما يؤسف له وينبغي التنبه إليه أن يسوق لهذه الخدعة الكبرى كثير من العلماء والدعاة. ومن رحم تلك الأزمة الاقتصادية أيضا قام الأمريكيون بثورتهم على بريطانيا لأخذ حقوقهم، ولم يقوموا ويتبعوا الديمقراطية التي يخادعوننا بها اليوم في أفغانستان والعراق وغيرها، فلانتزعوا حقوقهم بالحديد والنار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ونحن المسلمون نعتقد أن من حق الأمة أن تنتخب رئيسها، ونحن نؤمن بالشورى، ولكننا نعتقد أن هذه الديمقراطية الغربية فوق أنها خدعة كبرى، فهي بدعة شركية، والمسلمون لا يرضون أن يحكمهم أحد إلا بشرع الله تعالى، لا بقوانين البشر التي يضعونها من عندهم. وفي ديننا القتال في سبيل الله ضد الغزاة المعتدين وضد الحكام المرتدين، لتكون كلمة الله هي العليا، وعندها ترجع الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أصحابها. أمة المسلمة، إن جهاد أبنائك ضد التحالف الصليبي الصهيوني هو أحد الأسباب الرئيسة بعد فضل الله في كل هذه النتائج المدمرة لأعدائنا، والتي ظهرت وتبدت بعد حرب السنوات السبع. وإني يطمئنك أمتي، ومن باب التحديث بنعمة الله عز وجل علينا، فإننا نشعر بأن الله قد من علينا بصبر يكفينا لمواصلة طريق الجهاد لسبع سنوات أخرى، و77 بإذن الله. فالصبر خير سلاح، والتقوى خير زاد، فإن أدركتنا الشهادة فذلك ما كنا نبغ، ولكن راية الجهاد لن تقع إلى أن تقوم الساعة، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال، هل تستطيع أمريكا أن تواصل الحرب معنا لعدة عقود قادمة؟ إن التقارير والمؤشرات تنبئ بخلاف ذلك، وإن 75% من الشعب الأمريكي سعداء برحيل الرئيس الذي ورطهم في حروب لا قبل لهم بها، وأغرقهم في دوامات اقتصادية بلغت آذانهم، وقد ورث خلفه إرثا ثقيلا، وتركه بين أمرين أحلاهما مروا، كمن ابتلع خنجرا ذا حدين كيفما حركه جرحه. ومن أصعب الإرث أن يرث المرء حرب عصابات طويلة مع خصم صبور عنيد تمول بالقروض الربوية، فإن انسحب من الحرب فهي هزيمة عسكرية، وإن واصل فيها غرق في الأزمة الاقتصادية. فكيف وقد ورثه حربين لا حربا واحدة، وهو عاجز عن المواصلة فيهما، ونحن في طريقنا لفتح جبهات أخرى بإذن الله. فما أحراك أمتي أن تضعي يدك بيد أبنائك المجاهدين لنواصل الجهاد ضد أعداء الدين، ومواصلة استنزافهم في هاتين الجبهتين وغيرها من الجبهات المفتوحة أمامك، مع التحالف الصليبي الصهيوني ووكلائه في المنطقة في فلسطين والعراق وأفغانستان، ووزيرستان والمغرب الإسلامي والصومال. فواجبك دعمها جميعا بالنفس والمال إلى أن تتم الكفاية. أمة المسلمة، لقد مضى على سقوط فلسطين في أيدي النصارى ثم اليهود 9 عقود، فإذا كان الذين سلبت فلسطين في عهدهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وإذا كان الملوك والرؤساء قد ضحوا بفلسطين والأقصى لتسلم لهم عروشهم، فهذا ما تؤكده الحقائق والوثائق. وإذا كان كثير من العلماء قد داهنوا الحكام وركنوا إليهم ليسلم لهم شرفهم وجاههم، وتسلم لهم مناصبهم ومعاهدهم وجامعاتهم، زاعمين أن ذلك لمصلحة الدعوة. فإذا كان كل هؤلاء السادة والكبراء قد ضحوا بكل القضية الفلسطينية، فإننا غير محفيين من المسؤولية، بل هي معلقة برقابنا ورب الكعبة، وكل واحد منا مسؤول بحسبه عن وفاة أهلنا المستضعفين في غزة، وقد مات العشرات بعد العشرات بسبب ذلك الحصار الظالم. الحق ثوري، الوغى بركانا،

ويكون سببا في نصرة الدين وإنقاذ أمة الأمين محمد صلى الله عليه وسلم في وقت قد تداعى عليها الأعداء من كل مكان. فأي ذكر هذا وأي شرف هذا يشرفه الله به كما شرف عثمان رضي الله عنه وهو رجل واحد بتجهيز جيش العسرة ضد الروم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يا جموع الحق ثوري في الوغى بركانا. وسأضرب أمثلة من واقع فلسطين تزيد القضية وضوحا كما تظهر زيف قيمكم. فازدواج المعايير في القضية الواحدة سمة من سمات سياستكم، فأنتم تصنفون المنظمات الفلسطينية بأنها منظمات إرهابية وتم معاقبتها ومقاطعتها، وفي المقابل عندما كان الإسرائيليون يمارسون القتل للمدنيين حقا من النساء والأطفال سواء بالسيارات المفخخة كما في يافا وحيفا وغيرها، أو ما هو أشد من ذلك عندما كانت تقوم المنظمات الصهيونية بإقامة مذابح للقرويين الفلسطينيين لرعابهم وتهجيرهم وسلب أراضيهم. فماذا كان موقفكم؟ يظهر ذلك تعاملكم مع بيغن. وما أدراك ما بيغن؟ رئيس إحدى هذه المنظمات الصهيونية الظالمة. بيغن هو سفاح مذبحة دير ياسين. بيغن هو باطر بطون الحوامل في مذبحة دير ياسين. وهل هناك إرهاب أفظع وأسمع؟ أليس هذا قمة الإجرام وقاع الانحطاط؟ وهل يستطيع رجل أن يقتل قروية لا تعرف القتال ولا شأن لها به، فضلا عن أن يبقر بطنها ناهيك عن كونها حامل؟ إن رؤيا مثل هذه الجريمة المروعة تشيب لهولها الرؤوس ولا تكاد تصدع لولا أن الوثائق تؤكدها، بل إن من الإسرائيليين من يفتخر بها ويقولون: لولا مذبحة دير ياسين لما فر الفلسطينيون من أرضهم وأخلوها لنا. فما كان موقف الغرب من بيغن؟ فبدلا من أن يعاقب على جرائمه تلك تم الاعتراف به رئيسا للوزراء، ثم لم يكتفوا بذلك بل منحوه جائزة نوبل للسلام. يا للظلم والعدوان، يا لرخص الدماء البريئة، يا للقسوة والوحشية. ولم تتوقف المذابح بعد دير ياسين بل توالت، وها هي مذبحة غزة معايشها اليوم وتتم أمام أنظار العالم أجمع. مليون ونصف إنسان تحت الحصار القاتل يتعرضون للموت البطيء نتيجة سوء الغذاء وندرة الدواء. بل إن سياستكم يلزمون حاكم مصر بإحكام الحصار من طرفه عليهم ليخنق المستضعفين وأكثرهم من النساء والأطفال. تنبئوني كم هو الفرق بين قيمكم في جاهليتكم المعاصرة وبين قيم هامان في الجاهلية الأولى وهو يناصر فرعون على قتل أطفال بني إسرائيل في مصر. وختاما، لا يلام من يدافع عن أطفاله ويعادي متبعي سياسة فرعون الظالمة، وإننا سنواصل بإذن الله القتال ضد الإسرائيليين وخلفائهم إحقاقا للحق وإنصافا للمظلومين من الخلق، ولن نتخلى عن شبر واحد من فلسطين بإذن الله ما دام على الأرض مسلم صادق واحد. ومن يزرع الشوق لن يزني العنب. الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. أما بعد، فإلى الشعوب الأوروبية السلام على من اتبع الهدى. وبعد، تعلمون أن البغي يصرع أهله والظلم مرتعه وخيم، وإن من أعظم الظلم قتل الناس بغير حق وهذا ما تمارسه حكوماتكم وجنودكم تحت مظلة حلف الناتو في أفغانستان. يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ. جريمتهم أن بوش قد غضب عليهم رغم علمكم أنهم لم يقوموا بأي عدوان على أوروبا ولا صلة لهم بأحداث أمريكا، فعلام تنتهكون ما تتحدثون عن تعظيمه كالعدل وحقوق الإنسان. فهل لا تدبرتم في الأمر وسألتم أولو الألباب والنهى؟ فلن يمضي طويل وقت حتى ينزل غبار الحرب في أفغانستان، ولن تجدوا فيها أثرا لأمريكي، وإنما سيغربون هناك بعيدا وراء الأطلسي بإذن الله تعالى، ونبقى نحن وأنتم، فيقتص المظلوم من ظالمه. تعبد الصلبان يا جموع الحق ثوري بالوغى بركانا. وعندما بدأت الأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم الشمال ضغطت عليها إدارة بوش وأوقفت التحقيق. هذه هي العدالة الأمريكية. وخلاصة القول، نحن لا نطلب باطلا ولا شططا، وإنما من العدل أن ترفعوا ظلمكم وتسحبوا جنودكم، ومن العقل أن لا تسيئوا إلى جيرانكم. وإذا كانت أوروبا تعاني من الأزمة الاقتصادية اليوم، وإن كان قلبها قد تراجع عن المركز الأول للصادرات في العالم، وإن كانت أمريكا تترنح بداء نزيف الحرب الاقتصادي، فكيف سيكون حالكم بعد أن تنسحب أمريكا بإذن الله لنقتص للمظلوم من الظالم؟ فالسعيد من وعظ بغيره، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والسلام على من اتبع الهدى. إن مشاركة زعماء غربيين لليهود في هذا الاحتفال يؤكد على أن الغرب يؤيد هذا الاحتلال اليهودي الغاشم ببلادنا، وأنهم يقفون في خندق الإسرائيليين ضدنا، وقد أكدوا ذلك عمليا بإرسال قواتهم إلى جنوب لبنان نصرة لليهود. وإن ساسة الغرب ما زالوا يعيشون بعقلية العصور الوسطى في ظلم الآخرين باحتلال أرضهم وقتل أحرارهم ونهب ثرواتهم، وهذا ما أكده بوش وبلير بجلاء ووضوح في غزو العراق أيضا لسرقة نفطه وإذلال أهله. ولئن كانت بريطانيا قد مكنت اليهود من احتلال فلسطين عبر وعد بلفور، ولئن كانت الأمم المتحدة قد قررت إعطاء اليهود معظم فلسطين، فإن هذه القرارات لا اعتبار لها ولا تعنينا، حيث إن من لا يملك أعطى من لا يستحق. وهل الأمم المتحدة إلا أداة من أدواتكم؟ وما مفاوضات السلام التي بدأت منذ 60 سنة ولم تنتهي إلا لمخادعة الموصلين؟ وما وعود بوش بدولة بما تحمل الكلمة من معنى إلا كمواعيد عقوب، مع أن الجهاد واجب لتحرير فلسطين كلها؟ وبعد، فإننا نفهم أن أصحاب النفوس غير السوية ميالون للاعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بغير حق للاحتيال أو بالسطو المسلح. وإن وصل هؤلاء إلى السلطة فإن الكارثة تعظم وتتضاعف بقدر الفرق بين قوة الدولة وقوة العصابة المسلحة. وأما في حالنا اليوم فإن الإرهاب المذموم والسطو المسلح يقوم به قائد أقوى آلة عسكرية عرفتها البشرية، وبالتالي فإن الكارثة ليست قطرية أو إقليمية، بل هي كارثة عالمية. ورغم ما في حروبكم علينا من ويلات ومآس هائلة، إلا أننا صبر في الحرب، صدق عند اللقاء في قتال المعتدين. ولكن مما يثير الغثيان أنه بعد كل هذا القتل والتدمير والسلب والنهب والانحطاط يقف ساستكم للتحدث عن القيم، فهذا مما ليس يحتمل. فلا تجمعوا بين ظلمين، فإن أصررتم على النهب والسلب وستجدون ما يسوءكم، فقليل من الحياء وأوقف الكذب بالحديث عن القيم. يا جموع الحق ثوري بالوغى بركانا إلى العقلاء في الاتحاد الأوروبي، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، حديثي هذا إليكم بخصوص الرسوم المسيئة وتفاعسكم رغم وجود الفرصة لاتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها. وابتداء نقول لكم إن العداء بين البشر قديم جدا، ولكن عقلاء الأمم حرصوا في جميع العصور على الالتزام بآداب الخلاف وأخلاق القتال، وهذا خير لهم. فالنزاع لا يبقى على حال، والحرب سجال، إلا أنكم في صراعكم معنا تخليتم عن كثير من أخلاق القتال عمليا، وإن كنتم ترفعون شعاراتها نظريا. فكم يحزننا أن تستهدفوا القرآن بقصدكم، تلك القرى الطينية المتواضعة التي انهارت على نسائنا وأطفالنا. تفعلون ذلك عن عمد، وأنا على ذلك من الشاهدين، وكل ذلك بغير حق، وإنما مجاراة لحليفكم الظالم الذي أوشك هو وسياساته العدوانية على الرحيل من البيت الأبيض. ولم يعد يخفى عليكم أن هذه الأعمال الوحشية لم تحسم الحرب، وإنما تزيدنا إصرارا على التمسك بحقنا والسعي لأهلنا وإخراج الغزاة من بلادنا، وأن مثل هذه المجازر لا تمحى من ذاكرة الشعوب، ولا يخفى ما لذلك من آثار. ورغم أن مصيبتنا في قتلكم لنسائنا وأطفالنا مصيبة عظيمة جدا، إلا أنها هانت عندما بالغتم في الكفر والتجرد من آداب الخلاف والقتال، ووصلتم إلى الحد الذي تنشرون فيه هذه الرسوم المسيئة. فهذه هي المصيبة الأعظم والأخطر، والحساب عليها أعصر. وألفت نظركم هنا إلى أمر ذي دلالة، وهو أنكم برغم نشركم للرسوم المسيئة، فإنكم لن تجدوا من 1.5 مليار من المسلمين أي رد فعل فيه إساءة إلى نبي الله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن ينتقص أو يسخر بأي واحد منهم يكون كافرا مرتدا. وهنا يجدر التنبيه إلى أنه لا داعي للتحجج بقدسية حرية التعبير عندكم وقداسة قوانينكم، وأنكم لن تغيروها، وإلا فعلى ما تم إعفاء جنود الأمريكيين من الخضوع لقوانينكم فوق أرضكم، وعلى ما تقمعون حرية من يشكك في أرقام حادثة تاريخية وخلاصة القول. إن قوانين البشر التي تصادم تشريعات الله تعالى باطلة لا قداسة لها ولا تعنينا. وختاما أقول لكم، إذا كانت حرية أقوالكم لا ضابط لها، فلتتسع صدوركم لحرية أفعالنا. وإن من العجب والاستخفاف بالآخرين أن تتحدثوا عن التسامح والسلام في الوقت الذي يمارس جنودكم القتل حتى للمستضعفين في بلادنا، ثم جاء نشركم لهذه الرسوم، والتي جاءت في إطار حملة صليبية جديدة، وكان لباب الفاتيكان باع طويل فيها. وكل ذلك يعتبر تأكيدا منكم على استمرار الحرب، واختبارا للمسلمين في دينهم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم؟ فالجواب ما ترون لا ما تسمعون، ولتثكلنا أمهاتنا إن لم ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما، لا يلام من يدافع عن أطفاله ويعادي متبعي سياسة فرعون الظالمة، وإننا سنواصل بإذن الله القتال ضد الإسرائيليين وحلفائهم إحقاقا للحق وإنصافا للمظلومين من الخلق، ولن نتخلى عن شبر واحد من فلسطين بإذن الله، ما دام على الأرض مسلم صادق واحد، ومن يزرع الشوك لن يزني العنب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.